سريريا تيجي عدك تركي بني ستلقك ناس لحبور الليقك وركني يا بنونا يغقي حبا ياني حنقك أساس لهمي غامردك ناس ليا يانك كدك المنى يا بنونا يغقي كرها ياني زيكدك ناس هدوري سلمدك ناس هدوري جاوردك يغوري يا بنونا نبن وليت وقرت إغاق ورخا ناس انتدرت إما قوة دفلنا